سنقول ما هو الشهود لما يحدث في جزيرة العرب وهي بلد التوحيد من إنشاء هيئة الترفيه ومجيء المغنين والسهر إلى طلوع الشمس مع حدوث اختلاط بين النساء والرجال. الجواب أنه لو أن هناك تهمة فالتهمة فينا نحن المصريين، لأن هذا النوع من الفسوق كله مستورد من بلادنا، وبلادنا ملتصقة أو بيننا وبين جزيرة العرب البحر، فهم يستوردون من بلادنا كل قبيح، فرجع الأمر إليك والتهمة إلى فعلك. وأن السؤال كيف تركت بلادنا تستفحل فيها هذه الشرور والآفات حتى انتقلت إلى بلاد الحرمين الشريفين، التهمة فينا ولا بد.